الجنة والنار حق. يعني أن شهدت بأشهد بأن الجنة والنار حق. قال العلماء: شهادتنا بأن الجنة والنار حق دليل على أن الجنة والنار موجودة الآن، خلافا لقول المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون إن الجنة والنار خلقها الآن عبث، والله منزه عن العبث. قال الجنة والنار، الجنة والنار الآن ما فيها أحد يسكنها، وقولنا بأنها موجودة تبقى مئات أو آلاف السنين ما فيها أحد، هذا عبث والله منزه عن العبث. هذا من عقولهم وجهلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني من الدليل على أن الجنة والنار موجودة حديث كثيرة في صلاة الكسوف. أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم تقدم ومد يده ليأخذ؟ الآن كمثال بسيط، الآن عندي مثلا شاشة الكمبيوتر، فلو رأيت فيها فاكهة ومديت يدي آخذ ستجدون تكون صاحي ولا مجنون الشيخ، ايش دخل يده صح؟ لأنه ما في شيء محسوس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل عبثا، مد يده ليأخذ وتقدم مشى. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة فتحت لي الجنة، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. يدل على أن الجنة موجودة، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويمد يده عبثا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا في داخل الصلاة عبثا. ومن الدليل في الإسراء والمعراج، صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، وذكر الله تعالى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى السدرة المنتهى، رأى السدرة المنتهى. والله ذكر: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورآها رأي العين. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يدل على أنها موجودة وأنها لا يمكن أن يكون. ولهذا جاءت الجنة والنار حق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار، رأى فيها عمرو بن لبحي، ورأى فيها المرأة التي تعذب بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل، أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في النار أمورا عجائب، رأى حال الزنات وحال شراب الخمر وحال كذا وحال كذا، رأى قصصا عجائب صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطي أن هذه الأمور، أن الجنة والنار موجودة. ولا نقول أين هي، طيب أرنا إياها، هذا ما ليس لنا حقا نتكلم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء في الجنائز قال: فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، وذاك يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومها وعذابها، نعوذ بالله من النار، ومن عمل يقرب إلى هذه النار. وهذا يعطي أن الجنة والنار حق، يعني بمعنى أنها موجودة وأنها حقيقة سيصل الناس. وفيها دليل كذلك على مسألة المعاد والبعث والإيمان باليوم الآخر. وعبر بالجنة والنار لأنها نهاية المطاف، وإلا فإن اليوم الآخر للعبد يبدأ بموت الإنسان. ولهذا قيل: من مات قامت قيامته، ينتقل من دار أخرى إلى دار ثانية. ختم الحديث، ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني من أتى بالأمور الماضية، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، ثم جاءت يعني في بعض ألفاظه وأن الله يبعث من في القبور، جاءت بعدها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الإدخال يوم القيامة، وإلا فإنه يدخل في الإسلام أولا ثم بعد ذلك ختامه دخول الجنة على ما كان من العمل. قال العلماء هنا إن دخول الجنة عندنا قاعدة كلية يجب أن نعلمها، يعني إذا قلت لكم كلنا في الجنة فهذا كلام صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فكل مؤمن في الجنة، هذا كلام صحيح، يعني بمعنى أن نهايتنا إلى الجنة. لكن هل نحن سندخل الجنة لأول وهلة؟ ما نستطيع أن نقول شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وجاءت كما سيأتي الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هنا جاءت أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهنا قال العلماء إن دخول الجنة يكون ينقسم إلى قسمين الناس فيه. القسم الأول، وهذا لأكمل الناس وخلصهم، وهم الذين يدخلون الجنة لأول وهلة، بمعنى يعبرون الصراط فما يدخلون النار وما يكردسون فيها، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. والدخول الثاني هم الذين يدخلونها بعد التمحيص والعذاب، وهذا ينطبق على من؟ على أصحاب المعاصي. القسم الأول هم السابقون، ما قال الله تعالى في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهنا جاء والسابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء الذين يدخلون مباشرة. والقسم الثاني هم الذين وقعوا في المعاصي، وهؤلاء يمحصون ثم يدخلون الجنة بعدها، يعني نهايتهم إلى الجنة لا محالة، هذا عندنا يقين. كما قلنا سابقا كل مؤمن في الجنة، ونقول كذلك وكل كافر في النار إذا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا تردد في هذا الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وعندنا يقين أن اليهود والنصارى الذين قامت عليهم الحجة أو بلغوا دين الإسلام أن مصيرهم إلى النار، لا يمكن أن يدخلوا الجنة إطلاقا، لقول النبي ما لسنا الذين ندخل الناس الجنة والنار، ما هي عندنا مفاتيح، لكننا نأخذ بالنصوص الشرعية لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والثاني في المقابل لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وجاء في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مما يدل على أن الإنسان تحت المشيئة عندما يكون عاصيا، ويصبح الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الناس في عبورهم على الصراط، منهم من يمر كالأجود الخيل كالبر، ومنهم كالكوكب الساقط، ومنهم كذلك كأجاود الخيل، ومنهم كأسرع الرجال، ومنهم ومنهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يمشي على وجهه. قال يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ أحد منا رأى شخص يمشي على وجهه؟ ما رأينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه سبحانه وتعالى. وهذا يعطي أن المسلم ينبغي له أن يكون حريص على ما ورد في هذا الحديث يمكنه في قلبه ليكون من أهل الجنة. والإنسان في هذه الحياة الدنيا ما يعمل إلا لهذه الجنة، وسأل ربك أن تكون من أهلها، وأن يعيذك من النار ومن كل عمل يوصل إلى هذه النار. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عن آخر أهل الجنة بطولا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، نحن نعلم أن الناس يوم القيامة يمرون على النار وعلى الصراط بمقدار أعمالهم، وأن الناس يعطون النور على حسب العمل الذي عندهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يكون نوره كالشمس، وروي في بعض الآثار أن النار تقول للمسلم يا مسلم جز، يعني أسرع، فإن نورك أطفأ لهبي، حتى النار تتمنى أن يمشي سريعا. ومنهم من يكون كالقمر، ومنهم من يكون كأضواء كوكب دري. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخرهم من يعطى النور في إبهام قدمه، هو يمشي على الصراط والنور في إبهام قدمه، والإنسان يمشي والصراط دحر ومزلة وحوله كلاليب تذهب يمنة ويسرة تتخطف الناس، والإنسان يشاهد نوره ضعيف وما يدري أيجوز أم يكردس. والأنبياء عليه الصلاة والسلام وهم أكمل الناس على جانب الصراط يقولون اللهم سلم سلم، الأنبياء في خوف وفزع وهم أنبياء الله، ويبقى هذا المسلم يمشي والنار تلهبه يمنة ويسرع، ومن كان عنده ضوء قليل ما يستطيع أن يسرع، والطريق ليس سهلا، والنار سوداء مظلمة. فيمشي ثم بعد ذلك تأكله النار حتى يكون كالفحم، ثم ينقذه الله فما يكربس، لكن بعد أن مضى وقتا طويلا وهو يجوز. فإذا خرج من النار التفت إلى النار ورفع يديه قائلا الحمد لله الذي أنقذني منك. والدليل عليه قوله تعالى فمن زحزح عن النار، زحزح، الآية تذكر لنا الزحزحة، والشيء اللي زحزح الثقيل، الآن يعني كأنه هذا الذي يزحزح تمشي قليل قليل ما تزحزح، شيء ثقيل ما نستطيع أن نشيله بسرعة. ولهذا الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيجوز هذا الإنسان. بعدها يحتاج الإنسان إلى أمرين، الإنسان إذا أصابته النار نعوذ بالله من النار يحتاج إلى ماء يطفئ به حر جوفه، ويحتاج إلى ظل يبرد عليه جسده. فيخلق الله شجرة وتحتها ماء، فيقول يا رب إني أسألك أن أكون تحت هذه الشجرة أشرب من مائها وأستظل. فيقول الله له ألم أنقذك من النار؟ قال بلى. ثم يأخذ الله عليه العهد أن ما يسأل شيئا بعدها، فيقول يا رب لا أطلب شيئا بعدها أبدا. ثم ينقل إلى هذه الشجرة يستظل ويشرب، فيخلق الله شجرة أحسن منها وأعذب ماء، فيسأل ربه فيقول الله له ما أقدرك يا ابن آدم، عاهدت ثم تنقل؟ قال ولكن ليس لي عن فضلك سعة. فينقله الله بعد أخذ المواثيق عليه. ثم يخلق الله شجرة ثالثة أحسن منها وماء أطيب، ويكون عند باب الجنة، ثم يدعو ربه أن ينقل إليها، فينقله الله إلى الشجرة الثالثة وهو يقول له الرب ما أغدرك يا ابن آدم. فإذا وصل إلى باب الجنة قال يا رب أدخلني، نعيم الآن قريب نجأ ثم شغال وهو يشاهد الناس في الجنة. فيقول الله: ما أقدرك يا ابن آدم، أترضى أن أعطيك مثل الدنيا فيها؟ ماذا فيها؟ ما هو الناس يتقاتلون ويتذابحون ويجمعون وصراع من أجلها وأسهمها وغيره. يعطى هذا آخر من يدخل الجنة. فيقول الله: ترضى أن أعطيك مثل الدنيا؟ قال: يا رب، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يعني من يحصل له هذا النعيم؟ فيضحك الجبار هنا. ثم يعطيه الله أعظم، فيقول الله له: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا لمن أدنى أهل الجنة منزلة. إذا ما تسعوا الدنيا أمام هذه الجنات، لا تسعوا شيئا مهما كانت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله بحمده خير من الدنيا وما فيها. ركعتي الفجر، سنة الفجر التي ينام عنها كثير من الناس، خير من الدنيا وما فيها، وهي سنة، كيف بالفريضة؟ هذا يجب على الإنسان أن يوازن بين الأمرين، فلا يقدم الدنيا على الآخرة، وإنما يسعى ربه. ولهذا قال النبي: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا نقف عليه، ونقف على حديث عثمان رضي الله عنه. أجيب يعني على بعض الأسئلة، يعني أعتذر حقيقة لأني ما استطعت أن آتي، وكنت أعتقل بالإجابة على الأسئلة، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم يعني إن شاء الله آتي بعد الصلاة مباشرة، يصير بعد الأذان مباشرة العشاء، أجيب عن الأسئلة. هذا يقول يعني: أشكل عليه قوله تعالى يا عيسى، إحنا قال الله لعيسى إني متوفك، قيل إن الوفاة هنا المقصود بها المنام، والنوم يعتبر وفاة. وعقيدتنا نحن أهل السنة نقول إن عيسى رفعه الله تعالى إليه بروحه وجسده، ولم يمت، وإنما موته يكون في آخر الزمان. يقول: هل الإنسان إذا دل على خير لا يمكنه أن يكون أفضل من الذي له على هذا العمل؟ مع التفصيل ما هو أحسن، لكن القاعدة عندنا: من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. لكن ألسنا نشاهد الآن قد يأتي شخص يدعو شخصا للاستقامة والصلاح، ثم يتحول الشخص الذي دعوته إلى إمام مسجد وحافظ لكتاب الله تعالى وطالب علم وعالم، فيكون أفضل ممن دله. ولهذا قديما قيل: كم من تلميذ بز شيخه، يعني صار التلميذ أعلى من الشيخ. هذا فضل الله يعطيه من يشاء. يعني يقول هذا: بعض من الناس يتسابقون إلى حمل الجنازة، هو من حق المسلم أنها تحمل جنازتها، أن تحمل، وكون الناس يحملونها على الأكتاف لا شك فيها فضل، وهذا من حق المسلم على المسلم. وإلى أن تصل إلى السيارة سنة التربيع فيها، يعني أن يتناوبون في حمل حتى يحصل لهم من الأجر في ذلك. يحتج يقول هذا: أشوف أن أنت رادي بالفطر. يقول بعض النصارى يقولون: الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه في ليلة القدر بصيغة الجمع، مع أن الرب أنتم تقولون الرب واحد. نقول: نعم، العظيم دائما يتكلم بنون العظمة. ولهذا تجدون كمثال الآن عندنا الآن المراسيم الملكية لتخرج، ما هو يقول نحن فهد، نحن فهد، صح؟ نحن وهو واحد. هذا أسلوب كانت العرب تستعمله، ولا شيء فيه أصلا، ولا ينكر على هذا الإنسان بفعل هذا الأمر. والقرآن نزل بلغة العرب. يقول يستدل الصوفي باحتفال بالمولد، النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده، وذلك بأمر بصيام يوم الاثنين، وأخبر أنه ولد فيه، كيف الرد عليهم؟ نقول هذا مساكين، النبي أمرك بالصيام خذ بالصيام، ما قال لك. أسألكم سؤال، وأنا أريد كمثال بسيط أعطيكم قضية المولد في أصلها. المولد أصلا ما أحدث في الأمة إلا في القرن الرابع الهجري. القرون المفضلة خير القرون القرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما عملوا مولد ولا واحد. فنحن نقول هل نحن خير من الصحابة الأخيار؟ ما يمكن أحد يقول أنا خير من أولئك. الأمر الثاني مسألة المولد الآن. السؤال لماذا يفعل هذا المولد؟ أليس تعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتمكين لحب الرسول في قلوب الناس وتعريف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا. نسألكم سؤال، لماذا الرسول ما احتفل بمولد واحد في حياته؟ عاش من البعثة إلى أن مات 23 سنة، ما أقام ليلة واحدة مولد، ليه؟ يعني نحن نقول يا رسول الله خير منك، نحن عرفنا شيء ما عرفته يا محمد، أو نقول دعونا نقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبرز نفسه ولا أن يرفع منزلته عنه، لدفت هذا. لكن نأتي، أيهما أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن ولا الصحابة؟ الصحابة. أبو بكر احتفل بمولد واحد، عمر، عثمان، علي، لماذا فعلوا؟ وهل معنى هذا أننا نحن أكثر حب للرسول من الصحابة الأخيار؟ لا والله، ولم يكون أحد بعد الصحابة أحب للنبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لأنهم بلغوا الرتب العلى. ثم نأتي مسألة أخرى، المولد الآن إذا جئنا في العالم الإسلامي تجد في بعض الأحيان قد يرى الإنسان يعني عبر هذه القنوات أو الدشوشة وغيره، افتح بعض القنوات تجد الشخص حليق لحي أو شنب وماسك يا رسول الله والعود والطبول وغيره، وين يروح الرسول؟ وين هؤلاء؟ ايش رسول الله؟ يعني هل الرسول احتفل بمولد بدفوف وطبول وزمر وغيره؟ من اين؟ ثم تأتي دعاء الرسول ذاته نفسه، غير قضية القصائد التي توجد فيها من الغلو ثم بدأ التدرج فيها. الآن عندنا أصحاب المولد إذا بدأوا بسيرة يعني بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد ابن الديبة أو البرزنجي أو غيره من كتب الموالد التي يحتفلون بها، إذا جاء قال ولد المصطفى قاموا كلهم قيام. تسأل ليه؟ قال أعوذ بالله، يعني يذكر الرسول ويولد ونجلس؟ هذا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول إذا صار القيام سلموا عليه، السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله. ويمكن إذا ذكرت لكم قصة إيش الحاضرة التي ذكرت، أظن ذكرتها لكم ولا ها ولا ما حضرت يوما وكنت خارج هذه البلاد، أخبرت أن هنالك احتفال لا أدري هو بمولد أو بحضرة صوفية، وكانوا في مسجد، فجلست مختبئا وراء سارية من بعد حتى يعني شاهد، أنا ما أعرف طريقتهم ولا كيف وضعهم ولا كيف الطقوس التي عندهم، فكنت بعيدا. صليت ركعتين في المسجد، سنة المسجد، ثم بعد ذلك جلسوا وكانت الشكل هذا ذكرتها لكم، شكل بيضاوي حضرة، ثم معهم خرقة مطوية ملفوفة، وجلسوا معهم سباح، واحد منهم قائد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أدري كيف، المهم عندهم أذكار ما ضبطتها ما أدري، مقصود أنه بعد ربع ساعة من الذكر في القماش فلوك بطولي إلى أن وصل لآخر الحلقة. سألت صاحبي قلت هذا ليش فلوه؟ قال انتظر شوي بيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت طيب أشوف. بعد قليل سبحان الله بعد يمكن ربع ساعة ثانية فلوا من عند الذي يتكلم قائد حقهم، فلوا الفرشة وسيعة جدا والباقي ما فتحوه. قلت كيف؟ قال الآن جاء الرسول وأبو بكر وعمر. فقلت لجنبي جزاك الله خير خلنا نروح نسلم، والله ما شفت الرسول في حياتي أبد، ففرصة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وأبو بكر وعمر، ليه ما نكون لها؟ لو قلت لهم ماذا حدث؟ قالوا حضر الرسول. قلت أعطوني وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عقول الناس ما ندري ماذا يحدث، والمشكلة أنهم يعتبرون فيها أجر وثواب وحسنات وغيره. نقول من كان مستنا فليستن بمن مات، يعني هذا يتكلم ابن مسعود، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. وهنيئا لمن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الخير في الدنيا وفي الآخرة. الحديث عن هذه الأمور يكتب على هذا، ونصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.